الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل إقامة الصلاة بعد الأذان بعشر دقائق أو خمس بمعنى مخالفة الوقت المحدد من قبل الأوقاف يعتبر مخالفة لولي الأمر؟ الحمد لله رب العالمين، لا جرم أن مثل هذه الأنظمة إنما وضعها واضعها لمراعاة المصالح ودفع المفاسد وتمكين الناس من الطهارة وترك الأعمال والمجيء إلى المسجد والاجتماع لصلاة الجماعة والاستعداد وتكميل الاستعداد لها، فهي ليست نصا من الله عز وجل لا تجوز مخالفته، وإنما هو نظام يريد به واضعه تحقيق مصلحة ودفع مفسدة. فبما أن ولي الأمر أقره والعلماء في هذه البلاد أقروه، فالذي ينبغي أن لا يفتئت الإنسان على مثل هذا النظام، وأنه ينبغي مراعاته واتباعه، فلا ينبغي أن يتقدم الإنسان عليه التقدم الطويل الذي يحرم الناس من الاجتماع أو يخالف عادة الناس التي جرت حتى لا يوقع الناس في الحرج، فيكون ذلك داخلا في قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم، وداخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميره فقد أطاعني ومن عصى أميره فقد عصاني. فيجب على الأئمة أن يمتثلوا هذا النظام وأن يحترموه وأن يعملوا به وأن يتقيدوا به، ولا يجوز لأحد منهم مخالفته، فمن وقع في مخالفته وتقدم التقدم الطويل في كل الأوقات بلا سبب ولا داع فإنه يعتبر آثما، بمعنى أنه خالف نظاما يجب اتباعه. وأنت تعرف أننا نطيع ولاة أمرنا ليس لسواد عيونهم ولا لذواتهم وأشخاصهم ولا لدنيا مؤثرة أو مناصب زائلة، وإنما نطيعهم امتثالا لأمر من أمرنا بطاعتهم وهو الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للأئمة أن يتقدموا على هذا الوقت التقدم الطويل الذي يحرم الناس من الاجتماع ويوجب لهم الحرج والتأخر أو فوات الجماعة، والله أعلم.